السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فمرحبا بكم، مرحبا بإخواني بالمجلس أو بالمحاضرة السابعة من محاضرات المستوى الأول في علم أصول الفقه، والذي نشرح فيه متن مختصر المنار الذي هو أصله مختصر الذي أصله منار الأنوار للإمام النسفي رحمه الله تعالى، واختصره الطاهر بن حبيب، واعتمد هذا المختصر في الشروح. فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. انتهينا في المجالس الماضية. ابتداء أسأل سؤالا، في أي شيء نتكلم الآن؟ نحن نتكلم في أصول الشرع، في أي أصل نحن نتكلم الآن؟ الأصل الأول الذي هو الكتاب، القرآن. القرآن اتفقنا على أنه ينقسم باعتبار تعلقه بالأحكام إلى أربعة أقسام من الوجوه: وجوه النظم، ووجوه البيان، ووجوه الاستعمال، ووجوه الوقوف. في المجالس الماضية، في المجلس السادس أو المحاضرة السادسة، انتهينا من الكلام على وجوه النظم الخاص والعام والمشترك والمؤول، وتكلمنا على الأمر والنهي باعتبارهما من أنواع أو من صور الخاص، وتكلمنا عن العام وفرقنا بينه وبين المشترك، وتكلمنا كذلك عن المؤول وأنه المرحلة التي ينتهي إليها المشترك حينما يترجح أحد معانيه من خلال التأمل واعتبار القرائن. انتهينا من وجوه النظم، أي انتهينا من تقسيم القرآن باعتبار وضع الألفاظ. الألفاظ حينما توضع، ألفاظ القرآن حينما أنزله الله جل وعلا، حينما وضعت هذه الألفاظ، فإما أنها توضع لمعنى خاص أي لمعنى منفرد فهو الخاص، وإما أنها توضع لمعنى واحد يشمل أفرادا فهو العام، وإما أنها توضع لماذا توضع لعدة معان مختلفة تستعمل فيها على سبيل البدل لا على سبيل الجمع فهو المشترك. فإذا ترجح أحد هذه المعاني بالتأمل في القرائن فهو أو بالتأمل في الوضع اللغوي أو سائر اعتبارات التأمل، ومنها القرائن أو منها السياقات أو منها الوضع اللغوي، فإنه هذا المرجح يكون هو المؤول. فتقول هذا المشترك مؤول إلى كذا، أو هذا اللفظ مؤول إلى كذا، ارتفع عنه صفة الاشتراك. طيب، انتهينا من الكلام على قضية النظم، أو هذا النظم حينما وضع أو هذه الألفاظ حينما وضعت، الصور التي وضعت عليها الخاص والعام والمشترك والمؤول، انتهينا من الكلام. ننتقل الآن إلى اعتبار آخر وتقسيم آخر، وجوه البيان. نقرأ أولا المتن. يقول: الثاني، الثاني من ماذا؟ من الوجوه، من أنواع الوجوه. هذا من العطف البعيد، يعني هنا يعطف على القسم الأول من أقسام الوجوه حينما تكلم على وجوه النظم، هنا يتكلم عن وجوه البيان. فيقول: الثاني في وجوه البيان بذلك النظم وهو أربعة: الظاهر وهو ما ظهر المراد منه بصيغته، والنص وهو ما زاد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم. نقرأ النص كما هو بأحكامه. الثاني في وجوه البيان بذلك النظم وهو أربعة: الظاهر وهو ما ظهر المراد منه بصيغته، وحكمه وجوب العمل بما ظهر منه، والنص وهو ما زاد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم، وحكمه وجوب العمل بما اتضح على احتمال تأويل مجازي، والمفسر وهو ما ازداد وضوحا على النص من غير تأويل، وحكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ، والمحكم وهو ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل، وحكمه الوجوب من غير احتمال. نقرأ مرة أخرى. الثاني في وجوه البيان بذلك النظم وهو أربعة: الظاهر وهو ما ظهر المراد منه بصيغته، وحكمه وجوب العمل بما ظهر منه، والنص وهو ما زاد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم، وحكمه وجوب العمل بما اتضح على احتمال تأويل مجازي، والمفسر وهو ما ازداد وضوحا على النص من غير تأويل، وحكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ، والمحكم وهو ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل، وحكمه الوجوب من غير احتمال. سنرجع إن شاء الله كما اعتدنا إلى المتن مرة أخرى. عندنا نص وظاهر ومفسر ومحكم. نص وظاهر ومفسر ومحكم نعبر عنها بوجوه البيان. نعبر عن هذه الأربعة بوجوه البيان. ما معنى وجوه البيان؟ أي ظهور المعنى، قوة ظهور المعنى. ما الفرق بين قوة ظهور المعنى الذي نتكلم عنه في هذه التقسيمة الآن وبين النظم أو وجوه النظم الذي تكلمنا عنه في المحاضرات السابقة؟ وجوه النظم هو الطريقة التي وضعت بها الألفاظ في أول الأمر. كيف وضعت هذه الألفاظ؟ كيف وضعت هذه الألفاظ؟ أما وجوه البيان فهو قوة هذه الألفاظ في الدلالة على المعنى، فهذا أمر آخر وتلك قضية أخرى. كيف تدل هذه الألفاظ على المعنى المراد منها؟ كيف تدل هذه الألفاظ على المعنى المراد منها من حيث القوة؟ فمن حيث القوة تنقسم إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم. ظاهر ونص ومفسر ومحكم. لا تفزع من تلك المصطلحات، فإنها سهلة إن شاء الله تعالى، أمرها يسير بإذن الله على من يسره الله جل وعلا له. طيب، لو قلت لك الآن إن الكثير من الذين يحلون الفوائد الربوية يقولون: إنما البيع مثل الربا. ما الفرق الآن بين أن أضع أموالا للتجارة للبيع والشراء، وبين أن أضع أموالا وآخذ عليها الفائدة الثابتة المرتبة بحسب المدة. إنما البيع مثل الربا. فهنا تقول لي: لا، هؤلاء قد أنزل الله جل وعلا فيهم نص، قد أنزل الله جل وعلا فيهم نص. ما هو هذا النص؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، أي أن البيع ليس هو كالربا. أحل الله البيع وحرم الربا. طيب، ماذا لو قلت لك إن هناك من يقول البيع حرام، البيع حرام، فتقول لي: لا، ليس بحرام. أقول لك: وما هو الدليل؟ فتقول: الله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. فأقول لك: ولكن هذه الآية أنت ذكرت الآن أنها نص في أقوام قالوا البيع مثل الربا، فجاءت هذه الآية لهذا المعنى بعينه الذي هو التفريق بين البيع والربا، ولم تأتي هذه الآية في قضية الرد على من يقول إن البيع حرام، وإنما أتت هذه الآية في قضية من يجعل البيع كالربا. هذه الآية جاءت في قضية من يجعل البيع كالربا. تقول لي: نعم، أنا معك أنها نزلت في من يقولون إنما البيع مثل الربا، وأنها نزلت في التفريق بين البيع والربا، ولكن معناها ظاهر في أن البيع حلال وليس بحرام. معناها ظاهر في أن البيع حلال وليس هو بحرام. إذن أصبح عندنا هنا ظاهر ونص. فما هو الظاهر وما هو النص؟ حينما أقول لك فلان يقول إن البيع حرام، فتقول لي: وأحل الله البيع وحرم الربا. فأقول لك هنا: ولكن هذه الآية هي في التفريق بين البيع والربا، وليست هي لبيان حل البيع. فتقول لي: ولكن معناها ظاهر في ماذا؟ ظاهر في حل البيع. وحينما أقول لك إن فلانا يقول إنما البيع مثل الربا، إن فلانا يقول إنما البيع مثل الربا، فتقول لي: هذا قد أنزل الله فيه نص، نص، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالآية هنا نص في التفريق بين البيع والربا. فهنا أصبح عندنا نص وظاهر. فما هو النص وما هو الظاهر؟ الظاهر هو ما ظهر فيه المعنى المراد منه، ولكنه لم يكن مسوقا للمعنى أو لعين المعنى. هو ما ظهر فيه المعنى المراد منه، ولكنه لم يأتي خصيصا ليدل على هذا المعنى، ولكن هذا المعنى كان ظاهرا منه ولكنه لم يكن مقصودا بعينه. فمثلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا ظاهر في حل البيع، ولكنه لم يأتي خصيصا لبيان حل البيع، وإنما هو جاء ردا على من يقول إنما البيع مثل الربا، فهو لم ينزل لحل البيع، وإنما نزل لبيان التفريق بين البيع والربا. فهو أفاد المعنى، أفاد المعنى وظهر منه المعنى، لذلك هو ظاهر، ولكنه لم يكن مسوقا لبيان هذا المعنى بعينه. طيب ما هو النص؟ ما هو النص؟ النص هو كالظاهر، ولكنه ازداد قوة بأن كان المعنى قد جاء له هذا النص بعينه. فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ظاهر في التفريق بين البيع والربا، ظاهر في التفريق، نص معذرة، هو نص في التفريق بين البيع والربا، نص في التفريق بين البيع والربا. هو ظاهر في حل البيع، لماذا؟ لأن المعنى ظهر فيه، ولكنه لم يأتي هذا النص أو لم يأتي هذا الكلام، هذا الظاهر لم يأتي حتى يدل على المعنى بعينه، وإنما كان المعنى ظاهرا منه، وهو نص. هذا النص، هذه الآية وأحل الله البيع وحرم الربا، هي نص في التفريق. فحل البيع معنى، والتفريق بين البيع والربا معنى، حل البيع معنى، والتفريق بين البيع والربا معنى آخر. واضح؟ طيب، فأيهما هنا يكون أقوى؟ أيهما هنا يكون أقوى من الآخر؟ الظاهر أم النص؟ النص يكون أقوى. نعم، صحيح أن كل منهما ظهر فيه المعنى المراد منه، ولكن النص قد ازداد وضوحا بأنه كان مسوقا للكلام، أي مسوقا للمعنى، كان الكلام فيه مسوقا لهذا المعنى، أي هذه الألفاظ أو هذه الكلمات جاءت لهذا المعنى بعينه، فهو أقوى من الظاهر، لأن الظاهر لم يأتي الكلام فيه مسوقا لهذا المعنى بعينه، ولكن ظهر فيه المعنى المراد منه. طيب، الظاهر قد عرفناه، والنص قد عرفناه، فما حكم النص وما حكم الظاهر؟ ما حكم النص وما حكم الظاهر؟ كلاهما يجب العمل به، كل من النص والظاهر يجب العمل به. طيب، ما معنى ذلك؟ لقد اتفقنا على أن النص أقوى من الظاهر، فما الذي يجعل العمل بالواجب، العمل بالنص واجبا، وما الذي يجعل العمل بالظاهر واجبا؟ أقول إن الظاهر قد ظهر منه المعنى، ولكنه إذا تعارض مع نص ترجح عليه النص، فإذا لم يتعارض مع نص ظل الظاهر على ظهوره، أليس كذلك؟ ظل الظاهر على ظهوره، فإذا تعارض هذا الظاهر مع نص كان النص أقوى من الظاهر، فهنا نعمل بالنص ويعتبر الظاهر ملغيا أو لاغيا. فهنا ليس في الحقيقة ثمة تفريق إلا عند التعارض، يعني نحن فقط نضع هذه المعاني وهذه الدلالات، نضع هذه الدلالات في مراتب، هذه المراتب لا تظهر إلا عند التعارض، وإلا فهي في حقيقتها دلالات، هي في حقيقتها دلالات، واضح؟ ولكن تظهر ثمرة هذا الترتيب وتظهر ثمرة قولنا إن النص أقوى من الظاهر حينما يحدث التعارض، وسنتعرض إن شاء الله تعالى لهذه المسألة تعرضا مستقلا بعد أن ننتهي من الأقسام الأربعة. طيب، عندنا ظاهر وعندنا نص، حكم النص هو ذات حكم الظاهر، حكم النص هو ذات حكم الظاهر، يجب العمل به، وسوف نعود إن شاء الله تعالى مرة أخرى إلى أحكام كل من هذه الأقسام لمعنى سيظهر لنا إن شاء الله تعالى. عندنا ظاهر وعندنا نص، بعد ذلك عندنا مفسر. ما هو المفسر؟ حينما ننظر إلى المعاني الظاهرة وحينما ننظر إلى النص نجد أن المعنى الظاهر وأن المعنى النص يحتمل التأويل، يحتمل التأويل، وهذا هو معنى قول الماتن أو المختصر الطاهر بن حبيب، وحكمه أي في النص وجوب العمل بما اتضح على احتمال التأويل، وجوب العمل بما اتضح على احتمال التأويل. نعم، إن النص له دلالة، له دلالة قوية. لماذا؟ لأنه أتى لهذا المعنى بعينه، ولكن اللفظ نفسه أو الكلام نفسه يحتمل أن يؤول إلى معان أخرى، سواء عن طريق المجاز أو عن طريق التخصيص أو ما إلى ذلك. يعني من الممكن أن نقول إن هذا النص، إن هذا اللفظ ظاهره ليس مرادا منه، ظاهره ليس بمراد منه، وإنما يراد منه معنى آخر، هذا المعنى الآخر مجازي أو تحول إليه بالتخصيص أو ما إلى ذلك. فهنا يظهر لنا معنى المفسر. المفسر هو قوي، ولكن من أين أتت قوته؟ أتت قوته من كونه لا يحتمل التأويل لأنه مفسر. هو لا يحتمل التأويل لأنه يفسر نفسه، تفسيره في الكلام ذاته. نأخذ على ذلك مثالا في قصة سجود الملائكة لآدم عليه السلام وامتناع إبليس اللعين عن السجود الذي عصى بذلك أمر الله جل وعلا. يقول المولى جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إذا قلنا فسجد الملائكة، هذا يعتبر ماذا؟ فقط إذا قلنا فسجد الملائكة، فهذا نص في سجود الملائكة لآدم عليه السلام. لماذا هو نص في ذلك؟ لأن قوله تعالى فسجد الملائكة فقط يمكن أن نفهمه على أنه قد أتى، بل هو بالفعل قد أتى لبيان هذه الحادثة وهي سجود الملائكة لآدم عليه السلام. فسجد الملائكة، ولكن قلنا إن النص يحتمل التأويل، فقوله تعالى فسجد الملائكة يحتمل أن يكون قد سجد بعضهم أو أغلبهم، يعني يحتمل أن يكون قد سجد أغلبهم ولم يسجد البعض، وهذا مستعمل في اللغة. تقول مثلا هذا الشعب يحب كذا من الوظائف، أو يميل لكذا من الوظائف، أو يحب كذا أو كذا من العادات. وقطعا أنت لا تقصد الاستغراق في هذا، لا تقصد الاستغراق، إلا تقصد هذا الشعب واحدا واحدا واحدا واحدا، وإنما تقصد العموم، تقصد الأغلب، أنت تقصد في ذلك الغالبية من هذا الشعب، لا تقصد بحال من الأحوال كل واحد من هذا الجمهور. كذلك حينما يقول المولى جل وعلا فسجد الملائكة، يمكن أن يكون المعنى أغلب الملائكة، قد يكون المعنى كذلك، يحتمل التأويل، ولكن ينقطع هذا التأويل بقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم كلهم. ربما يحسب البعض أن كلمة كلهم هذه زائدة أو فقط للتأكيد المعنى الذي هو غير ضروري، وهذا غير صحيح. فسجد الملائكة كلهم، لأنني لو قلت فسجد الملائكة وسكت، فهنا قد يحتمل الأمر أن يكون الذين سجدوا هم أغلب الملائكة. أما حينما أقول فسجد الملائكة كلهم، أي كلهم بلا استثناء قد سجدوا. طيب، ما زال الأمر يحتمل شيئا آخر، يحتمل أنهم قد سجدوا كلهم، نعم، ولكن سجد البعض في وقت وسجد البعض في وقت آخر، أي لم يسجدوا جميعا في وقت واحد. فكان هذا التفسير من الله جل وعلا لقطع أو لدفع هذا الاحتمال. قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. البعض قد لا يفهم فيقول كلهم زيادة وأجمعون زيادة، فلو قيل فسجد الملائكة سأفهم أنهم سجدوا وانتهى الأمر. لا، لن تفهم أنهم سجدوا وانتهى الأمر، بل يكون الأمر هنا أو يكون الباب هنا مفتوحا للاستدراك. نعم، ما سجدوا جميعا، بل سجد أغلبهم، أو يقال نعم سجدوا، قد يكون سجدوا جميعا ولكن قد يكون سجدوا كلهم، ولكن سجد البعض في وقت آخر والبعض الآخر في وقت آخر، فالمحصلة في النهاية هم أنهم قد سجدوا في وقت واحد، في يعني قد سجدوا جميعا ولكنهم لم يسجدوا في وقت واحد في حركة واحدة. فقطع الله جل وعلا احتمال عدم سجود بعض الملائكة، وقطع الله جل وعلا أن يكونوا قد سجدوا في أوقات متفرقة، قطع الله هذين المعنيين، قطع أن يكونوا قد سجد أغلبهم ولم يسجدوا جميعا، أو لم يسجدوا كلهم، وقطع كذلك أن يكون البعض قد سجد في وقت والبعض الآخر قد سجد في وقت آخر، فقال جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أي كلهم بلا استثناء سجدوا، وكلهم سجدوا في وقت واحد. طيب ما حكم هذا المفسر؟ حكمه واضح، يعني حينما يكون الظاهر يجب العمل به، وحينما يكون المفسر يجب العمل به، فماذا يكون حينما يكون النص يجب العمل به، فماذا يكون حال المفسر؟ يجب العمل به من باب أولى. ولكن كما أن الظاهر يحتمل التأويل ويحتمل أن يترجح عليه النص، وكما أن النص كذلك يحتمل التأويل ويحتمل أن يحتمل التأويل ويحتمل النسخ ويحتمل أن يترجح عليه المفسر، فهنا المفسر يحتمل شيئا وهو النسخ، المفسر يحتمل أن ينسخ. يعني حينما نتكلم عن الظاهر نقول هو ما ظهر فيه المعنى المراد منه، ولكنه لم يكن مسوقا للمعنى، وكان يحتمل التأويل وكان يحتمل النسخ. وحينما نتكلم عن النص نقول هو ما ظهر فيه المعنى المراد منه، ولكنه بخلاف الظاهر ولكنه كان مسوقا لأجل المعنى، فازداد وضوحا بهذا السياق أنه سيق لأجل هذا المعنى، وهو يحتمل أيضا التأويل والنسخ. فكذلك نقول في المفسر هو ما ظهر فيه المعنى المراد منه، ولكنه لا يحتمل التأويل. لماذا؟ لأنه هو في ذاته مفسر، كيف تؤوله؟ التفسير قد قطع التأويل، التفسير قد قطع التأويل، ولكن بقي شيء واحد وهو النسخ، يمكن أن ينسخ. واضح؟ ما هو النسخ؟ سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من خلال هذا المتن، ولكن هو باختصار وبمعنى واضح هو أن يرفع الله جل وعلا الحكم الشرعي الذي أنزله على المؤمنين بحكم آخر متأخر. يعني حتى لو كان الكلام الذي معنا مفسرا، فمعنى كونه مفسرا أنه لا يحتمل التأويل، يعني هو يثبت هذا الحكم ولكنه يمكن أن ينسخ بالكلية. فمعنى الآن الظاهر والنص والمفسر: الظاهر يحتمل التأويل والنسخ، والنص يحتمل التأويل والنسخ، والمفسر يحتمل النسخ ولا يحتمل التأويل. لماذا لا يحتمل التأويل؟ لأن تفسيره قطع التأويل. حينما يقول الله جل وعلا فسجد الملائكة، فلو قال بعضهم إنه يحتمل التأويل بالأغلبية، أي أغلبية الملائكة، فهنا قطع الله جل وعلا ذلك بقوله فسجد الملائكة كلهم، كلهم. فإذا قال بعضهم ما زال يحتمل التأويل بأنهم لم يسجدوا في وقت واحد، فهنا وإنما سجدوا في أوقات متفرقة، فكانوا سجدوا كلهم ولكن في أوقات متفرقة، فهنا قطع الله جل وعلا ذلك التأويل بقوله أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أي سجدوا كلهم بدون استثناء وأجمعون في وقت واحد. طيب، فحكم المفسر هو أنه يجب العمل به مع احتمال النسخ. في الظاهر كان التأويل والنسخ محتملين، وفي النص كان التأويل والنسخ محتملين. وفي المفسر كان النسخ فقط هو المحتمل والتأويل غير محتمل. في الظاهر كان التأويل والنسخ محتملين، وفي النص كان التأويل والنسخ محتملين. في النص، في المفسر كان التأويل غير محتمل لأن التفسير قد قطع هذا التأويل، وكان النسخ هو المحتمل. بقي معنا المحكم. فما هو المحكم؟ هو ما لا يحتمل تأويلا ولا نسخا، لا يحتمل التأويل ولا يحتمل. وطبعا من هنا نعرف أي هذه الأقسام الأربعة يكون أقوى، الظاهر أم النص أم المفسر أم المحكم؟ الظاهر والنص كلاهما دل على معنى هو ظاهر من ذات الكلام، ولكن النص أقوى من الظاهر، لأن النص جاء الكلام فيه لقصد هذا المعنى، أي بمناسبة هذا المعنى أو بمناسبة سبب هذا المعنى. فالتفريق بين البيع والربا نزل فيه قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أما الظاهر فإن المعنى ظاهر منه، ولكن لم يأتي النص ليدل على هذا المعنى، فكان النص أقوى من الظاهر. كمن يقول قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، هو ظاهر في بيان حل الربا، ولكن في بيان حل البيع، أستغفر الله، هو ظاهر في بيان حل البيع، ولكن لم يأتي هذا الكلام لبيان حل البيع، وإنما أتى لبيان التفريق بين البيع والربا. وكل من النص والظاهر يحتملان التأويل ويحتملان النسخ، يعني يحتمل معنى غير هذا الذي يظهر، ويحتمل أن يرفع الله جل وعلا الحكم بالكلية ويأتي بحكم جديد. تمام؟ طيب، المفسر أقوى من النص والظاهر، لماذا؟ لأنه لا يحتمل التأويل ولكنه يحتمل النسخ، أي نحن نقول إن هذا المعنى الذي هو ظاهر من المفسر هو المعنى المراد منه قطعا، هو المعنى المراد منه قطعا، لأنه لا يحتمل التأويل كما يحتمله النص والظاهر، ولكنه يحتمل النسخ، أي هذا المعنى الذي هو مراد منه قطعا يحتمل أن يرفعه الله جل وعلا ويأتي بحكم جديد. أما النسخ فهو أقوى منهم جميعا، أما المحكم فهو أقوى منهم جميعا. لماذا؟ لأنه لا يحتمل التأويل ولا يحتمل النسخ، أي أنه لا ينسخ بحال. طيب، عندنا نقطة هنا: عدم احتمال النسخ ما سببه؟ الشراح يقولون: قد يكون لعينه وقد يكون لغيره، يعني هذا النص الذي لا يحتمل النسخ قد يكون لمعنى في ذاته. مثل ماذا؟ مثل الآيات التي تدل على جلال الله جل وعلا. الآيات التي تدل على صفات الله جل وعلا، ومثل الأخبار. الأخبار يعني حينما تخبر بشيء ما فتأتي لتنسخ هذا، هذا لا يعد نسخا وإنما هو تغيير للخبر. لماذا؟ لأن النص الأول الذي تريد أن تنسخه هو يدل على شيء قد حدث، فإذا أردت أن ترفع مدلول هذا النص، إذا أردت أن ترفع هذا النص فمعناه أنك ترفع المدلول أو ما يدل عليه هذا النص، وهذا يعني الكذب. فالقصص في القرآن لا يحتمل النسخ مثلا. كذلك عدم احتمال النسخ يأتي لشيء من غير ذات الكلام، يقولون كانتهاء عصر التشريع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد موته صلى الله عليه وسلم لا يحتمل النسخ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي ينقل إلينا التشريع، فبموته صلى الله عليه وسلم ارتفع احتمال النسخ، انتهى الأمر فأصبح محكما. ولكن في الحقيقة نحن حينما أردنا أن نقسم الأوجه بحسب ما يتعلق، أو نقسم أوجه القرآن بحسب ما يتعلق بالأحكام، فنحن لابد أن نلتزم بقضية الأحكام. بمعنى نحن نقول أقسام القرآن أو أقسام الأوجه في القرآن بحسب تعلقه بالأحكام أو بحسب تعلق الأحكام به أو باعتبار تعلق الأحكام به بالقرآن، فهذا يعني أننا نلتزم هذا الوصف. فليس هناك مع، يعني إذا أردنا أن نكون قاصرين على دراسة ما ينفعنا في القضايا الفقهية، فليس هناك كبير معنى لإيراد قضية ما لا ينسخ لمعنى في ذاته، وهو كونه من القصص، وهو كونه من القصص أو مما يتعلق بصفات الله جل وعلا أو بصفات الجلال لله جل وعلا، كما يقولون وجود الصانع وصفاته، لأننا نتكلم عن الأحكام. فإذا تكلمنا عن الأحكام فينبغي أن نلتزمها، أو أن نلتزم أن يكون الكلام دائرا حولها في كافة فروع علم أصول الفقه، وخاصة أن أصول الحنفية التي تسمى بأصول الفقهاء هي تتميز بذلك عن سائر كتب الأصول في المذاهب الأخرى أو في طريقة المتكلمين. فمن يقرأ مثلا في نهاية السور للأسنوي أو الإبهاج شرح المنهاج للسبكي أو غير هذه من المراجع المشهورة في علم أصول الفقه لدى المتكلمين أو الشافعية، واتفقنا على أن الشافعية هم الشافعية والحنفية والمالكية، وإنما قيل الشافعية لأنهم أكثر من خدموا هذا القسم أو هذا النوع من أصول الفقه. من يقرأ في ذلك في هذه الكتب يلاحظ أن هناك توسعا كبيرا جدا عن قضية الفقه والفروع الفقهية، وهذا ما جعل بعض المعاصرين يقول لابد من تنقية وتجديد علم أصول الفقه، لابد من تنقية علم أصول الفقه. أما الذي يقرأ في كتب الأصول الحنفية، وهذا ليس تعصبا، ليس هذا تعصب، وإنما هذا كنت أعتقده قبل أن أستقر وأن أدرس المذهب الحنفي أصولا وفروعا. من يقرأ في هذه الكتب، كتب الأصول لدى الحنفية، يلاحظ تركيزا على قضية الفروع، يلاحظ تركيزا على قضية المسائل الفقهية، حتى أن هذه الكتب كتب أصول الفقه لدى الحنفية نرى أنها قد شحنت بالتطبيقات الفروعية الكثيرة، حتى أننا إذا نزعنا من الشروح المطولة، إذا نزعنا المسائل الفقهية، كانت المادة الأصلية التي هي الأصول صغيرة جدا، وليس هناك هذا الأخذ والرد والتفريع وكل ذلك الذي يخرج بنا عن طبيعة الفقه وعن طبيعة الأحكام العملية، ليس هذا عندنا بحال من الأحوال، وليس هذا تعصب إن شاء الله تعالى، فلست متعصبا لمذهب ولا أعتقد العصمة لأي إمام من الأئمة، بل يشهد الله جل وعلا أن أبا حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وسائر الأئمة، أئمة المدينة أو الحجاز أو الكوفة، كلهم نعالهم على رأسي، وكلهم أسيادي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما كنا نرى تحرجا بحال من الأحوال في ذات عملية الانتقال من مذهب إلى مذهب، ولكن كذلك لم نرى داعيا إليها، فالمذهب الحنفي موجود وكتبه متوفرة ودرسناه في الأزهر والحمد لله، وله شيوخ موزعون في العالم في بلاد الشام أو بلاد ما وراء النهر أو في مصر، فله شيوخ، وكذلك بقية المذاهب. وأما قضية القصور في المذاهب وقضية الضحالة العلمية الواقعة، فهذه قضية عامة ليست قضية مذهبية تفصيلية تقتصر على مذهب دون آخر، وإنما هي قضية علمية عامة، بل لا أقول إنها تقتصر على الفقه، بل لا تقتصر على العلوم الشرعية ذاتها، وإنما تعم كل العلوم وتعم كل الثقافات النافعة. فالأفضل لنا دائما في علم أصول الفقه أن نقتصر على ما يهم الفقه، ما يهمنا في الفقه فقط. ومن هنا فحينما أتكلم عن النسخ في الأحكام فإنني ألتزم بما يتعلق بالأحكام الفقهية. إذا تكلمت عن النسخ في أصول الفقه وعن عدم احتمال النسخ في المحكم، فلا أتكلم هنا عما لا يحتمل النسخ في ذاته، لكونه إخبارا عن الأمم الماضية وعن أحداث مضت، أو لكونه متعلقا بصفات الجلالة لله جل وعلا، أو الإخبار بالصانع وصفاته سبحانه وتعالى، وإنما أتناول ما يتعلق بالفقه، ما يتعلق بالأحكام. فما يتعلق بالأحكام يكون المحكم فيه لا يحتمل النسخ لموت النبي صلى الله عليه وسلم ولانتهاء عصر التشريع، فبموته صلى الله عليه وسلم يرتفع احتمال النسخ ويصير محكما لا يقبل النسخ، والمحكم الذي نتكلم عنه هنا لا يقبل النسخ ولا التأويل. وطبعا حكمه واضح جدا، وهو وجوب العمل به من غير احتمال لا للتأويل ولا للنسخ ولا للتبديل. طيب، تعالوا نجري دراسة حالة على هذه القضية التي تكلمنا فيها، قضية الظاهر والنص والمفسر والمحكم والترتيب بينهما بحسب قوة كل منهم. أقواهما دلالة النسخ، ثم المفسر، ثم النص، ثم الظاهر. عرفنا كذلك أنه يجب علينا أن نعمل بهم جميعا. ولكن ما فائدة هذا الترتيب في قوة الدلالة؟ ما فائدة هذا الترتيب في قوة الدلالة؟ فائدة هذا الترتيب تظهر عند التعارض. فائدة هذا الترتيب تظهر عند التعارض بين هذه النصوص. نجري دراسة حالة يذكرها الشراح في كتبهم حول هذه المسألة. وهنا أنبه تنبيهين حتى لا يذهبان من ذهني. أنبه تنبيهين. التنبيه الأول: الاصطلاح يختلف عن الاستعمال الشائع. بمعنى كلمة النص التي أنت تلقيتها الآن، كلمة النص التي أنت عرفت معناها الآن، ما كان ظاهرا المعنى المراد منه وكان مسوقا لسبب هذا المعنى أو لهذه القضية، كان أتى لبيانها بعينها. هذا يختلف عن كلمة النص التي يطلقها غير الأصوليين أو التي يطلقها غيرك أو حتى التي تطلقها أنت في غير الاستعمال الأصولي. فمثلا يقول لك أحدهم: ما الدليل على حل البيع؟ فتقول له: قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. لا تقل له هنا: هذا ظاهر وليس نص. لا تقل له هنا: هذا ظاهر وليس نص. لماذا؟ لأن هذا هو اصطلاح الحنفية في الأصول. ولكن في الاستعمال العادي عند المفسرين أو عند حتى الفقهاء أو عند غيرهم أو عند عامة الناس، عند عامة المسلمين، قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، هو نص في حل البيع. لأن قضية الاصطلاح تختلف. نحن نتكلم هنا عن اصطلاحات الأصوليين. عند الأصوليين نقول عندنا ظاهر وعندنا نص وعندنا مفسر وعندنا محكم. يقول لك أحدهم: ما الدليل على أن الملائكة سجدوا لآدم عليه السلام؟ فتقول له: قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وهذا نص. لا تقل له هنا: هذا مفسر. لن يفهمك. لو قلت له: هذا مفسر، لن يفهمك. وهذا تكلف منك لو استعملت هذا المصطلح، لأن هذا هو لك أنت كمتخصص في هذا الباب، باب أصول الفقه. أما أن تستعمله مع الناس فلا يليق بحال، لا يليق بحال من الأحوال. كذلك حينما يسألك عن صفة من صفات الله جل وعلا فتقرأ له آية من كتاب الله، أو يسألك عن الأخبار، أخبار الأمم الماضية، فتقرأ له من سورة البقرة مثلا. فلا تقل له هنا: هذا محكم، لأنه لا يقبل النسخ. ستقول له: هذا نص، هذا نص، نص من القرآن. فكل ما في القرآن نصوص. وحينما يقول لك أحدهم: هذا الحكم فيه نص، أو هذه القضية فيها نص، لا تقل له: لا، هذا ظاهر أو هذا مفسر. الناس لا يعرفون الظاهر والنص والمحكم والمفسر، وإنما تعرفه أنت كدارس. هم لا يعرفون الظاهر والنص والمفسر والمحكم. هذه هي النقطة الأولى أو هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني: المسائل التي يمثل بها، التي تكون يعني باللغة الحديثة أو الدارجة دراسة حالة بالمسألة التي نتناولها في الأصول، غالبا تشترك فيها أو تتناقلها المراجع في المذهب الواحد، وهذا حتى عند الجمهور عند المتكلمين أو الشافعية. وهذا من الأمور التي أرى أنها لابد أن تعدل نوعا في علم أصول الفقه. لا أقول نلعب في كتب المتقدمين، وإنما أقول علينا أن نجدد في هذا الباب، أي أن نؤلف تخريجات جديدة في نوازل فقهية، في نوازل فقهية جدت وحدثت، ونخرجها أصوليا ونضربها مثالا حتى ننشط ونقلب الملكة، القدرة، حتى نوجد القدرة على التخريج، لا أن نحفظ المسائل الواردة في الشروح. علينا أن نثبت المفهوم وأن نمرن العقول على التخريج أيا كانت صورته، مسائل تكلم فيها الفقهاء أم مسائل قد جدت. هذه قضية مهمة، علينا أن نمرن العقول بعد أن تثبت فيها المفاهيم، علينا أن نمرن هذه العقول على مرونة التعامل مع المستجدات، وعلينا أن نضع مصنفات جديدة معاصرة في ذلك تجمع بين أصالة المفهوم وأصالة الأصل الفقهي وبين حداثة الفروع المخرجة على الأصول. هناك نوع من مصنفات الأصول، وهي التي يقال فيها مصنفات تخريج الفروع على الأصول، مصنفات تخريج الفروع على الأصول. هذا التقسيم الذي هو تخريج الفروع على الأصول، هذا يلزم المتكلمين أو الشافعية الجمهور، بمعنى لأنهم يضعون كتب الفقه، أصول الفقه، كقواعد لا تنبثق عن الأصول، فإنهم يحتاجون إلى أن يضعوا تخريجا للفروع على الأصول. من ذلك كتاب الزنجاني وكتاب تخريج الفروع على الأصول للأسنوي رحم الله الجميع ورضي عن الجميع. أما الحنفية فإن كتبهم هي كتب تخريج فروع على أصول، لأنهم انطلقوا من الفروع الفقهية لأئمتهم وصنعوا منها الأصول، استنبطوا الأصول من استقراء فروع الأئمة. فأوضح نموذج لكتب تخريج الفروع على الأصول هي كتب الحنفية، ولكننا نريد كتبا في تخريج الفروع على الأصول حديثة، أي تخريج النوازل الحديثة على الأصول. وهذا هو النضوج، هذا هو النضوج، هذا الضمور والخمول الحاصل الآن في علم الأصول. هذه العلوم النائمة الخاملة في الكتب التي تعلوها الأتربة لابد أن تنتفض لتظهر أصالتها وتكييفها أو تكيفها مع النوازل. وهكذا كان أئمتنا المتقدمون رحمهم الله. نحن لا نشعر بذلك لأنهم بالنسبة إلينا تراث، وما ألفوه هو بالنسبة إلينا تراث، وإنما يشعر بذلك من كان معهم في عصرهم حينما يرى حداثة ما يقولونه بالنسبة إلى ما دونه أو بالنسبة إلى تراث من تقدمهم. فمثلا الذي يقرأ الآن في حاشية ابن عابدين يرى أنها قديمة، يرى أنها تشبه كتب الفقه القديمة عموما، ولكن هذا غير صحيح. العلامة الإمام الفقيه محمد الأمين ابن عابدين رحمه الله تعالى ورضي عنه، كان من أكثر الفقهاء في عصره تفتحا، وحاشيته رد المختار على الدر المختار الشهيرة بحاشية ابن عابدين، هذا المرجع التراثي الضخم، هذه الثروة الفقهية شاهدة على ذلك، شاهدة على تفتح هذا الرجل واهتمامه بالنوازل. وكتبه أو كتابه إضافة إلى مجموع رسائله مليئة بالكلام على النوازل، وحاشيتها كنز ثمين بالفعل. ويكفيه رحمه الله تعالى أنه أول من تكلم على التأمين البحري، أول من تكلم على التأمين البحري أو التجاري رحمه الله، وكان في صورة السوكرة تقريبا، لأنها يبدو أنها أخذت من كلمة security الإنجليزية، security الحماية أو الحراسة أو ما إلى ذلك، فكانت منها السوكرة. طبعا كان شاميا رحمه الله تعالى من سوريا، فيبدو أنها كانت مستعملة حينها في زمانه، ولم يكن زمانه ببعيد، يبدو أنها كانت مستعملة بهذه اللفظة. فهو أول من تكلم على التأمين رحمه الله تعالى، فينبغي نحن أن نكون كذلك، نكون تراثيين من حيث الأصول، ولكننا لابد أن نراعي المعنى الفقهي، لابد أن نراعي المعنى الاصطلاحي للفقه، العلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية حيث العمل لا يقع إلا من الأحياء، ونحن الآن مطالبون فقهيا بالأحكام العملية، ومطالبون بالتزام فقه السلف، وهذا يتحقق من خلال تثبيت الأصول وتخريج الفروع الحديثة عليها. فنحن إذن نحتاج إلى نوع جديد من المصنفات في تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع الحادثة في زماننا هذا على الأصول الثابتة التي نتعلمها ونتلقاها من سلفنا رحمهم الله تعالى ورضي عنه. أطلت عليكم، ولكن رأيت أن هذين التنبيهين لهما من الأهمية مكان. نتناول الآن دراسة الحالة التي معنا. بعض الشراح يذكر أمثلة، طبعا ينبهون على أن الفائدة من هذا التفاوت في القوة بين هذه الأربعة، الظاهر والنص والمفسر والمحكم، إنما تظهر عند التعارض فقط، عند التعارض يترجح القوي على الضعيف. فمثلا يقول الله جل وعلا في الأزواج: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. يقول تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، أي يعني حرمت عليكم، والمحصنات من النساء إلا، هذه متعاطفات، متعاطفات. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا نص في ماذا؟ لا، ليس بنص، هذا ظاهر في إباحة الزواج بعدد مفتوح من النساء، هذا ظاهر في ذلك. لماذا؟ يقول تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم، هل حدد عددا؟ لم يحدد عددا. وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهذا ظاهر في ماذا؟ هذا ظاهر في إباحة عدد لا يحصى من النساء، أي الزواج. هو يدل على ذلك، فإباحة العدد المفتوح، ركز معي، قلنا إن الظاهر هو ما ظهر فيه المعنى المراد منه ولم يكن مسوقا لبيان المعنى. فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم هو ظهر منه المعنى، وهو حل ما لا يحصى من النساء، أن نتزوج ما لا يحصى من النساء. لا تقل لي أربع زوجات، هذا النص، هذا هو الظاهر عندي الآن، وأحل لكم ما وراء ذلكم. فطالما لم تكن أما ولا أختا ولا ولا ولا إلى هذه آخر المحرمات من الرضاعة ومن النسب، فطالما لم تكن كذلك أحل لي ما وراء ذلك، وهذا يدل عليه الكلام بالظاهر، ولكنه ظاهر وليس بنص. لماذا؟ لأن الكلام هنا ما ورد مسوقا لبيان العدد، وإنما ورد لبيان المحرمات من النساء ومن تحل من النساء. هل لاحظت الآية هنا؟ وردت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، فالآية مسوقة هنا لبيان المحرمات من النساء ومن تحل من النساء، واضح؟ ودلت أي هي نص في بيان المحرمات من النساء، وهي تدل بظاهرها على حل الزواج بعدد مفتوح من النساء، ولكن هذا الظاهر تعارض مع نص، جاء نص ظهر المعنى المراد منه وكان مسوقا لبيان العدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. حدث التعارض هنا بين قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم الذي يدل على العدد المفتوح، وبين قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فأيهما يترجح ويقدم على الآخر؟ أيهما يترجح ويقدم على الآخر؟ يقدم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لماذا؟ لماذا؟ لأن قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع هو نص في العدد، لأنه ورد لبيان عدد من يحل الزواج منهن من النساء، هو ورد لبيان العدد. أما الآية الأولى فلم ترد لبيان العدد، وإنما وردت لبيان المحرمات. فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم هو ظاهر، قدم عليه النص الذي ظهر المعنى المراد منه وكان مسوقا لبيان العدد، وهو قوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع. طيب يقول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا نص في بيان المدة، واضح؟ هذا نص في بيان المدة. لماذا؟ هذا واضح من الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا نص، فيقدم على قوله تعالى أو على المعنى الظاهر من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فهو هنا ظاهر. لماذا؟ لأن هذا الكلام قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا لم يأتي لبيان المدة في الرضاعة، لم يأتي لبيان المدة، وإنما أتى ظاهرا، فثبت بالنص هنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أنها ترضع سنتين كاملتين، خلافا لما يقتضيه قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. هذا بين النص والظاهر. طيب كيف يقدم المفسر على النص؟ ما هو التمثيل على ذلك، أو ما هو المثال، أو ما هي دراسة الحالة على ذلك؟ يقول تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. قوله صلى الله عليه وسلم تتوضأ لكل صلاة يحتمل التأويل، لأن لكل صلاة يحتمل أن يكون لوقت كل صلاة، صحيح؟ هو نص، نعم هو أقوى من الظاهر، لأن الحديث هنا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان حكم المستحاضة، قاله لبيان حكم المستحاضة، فهو ظهر منه المعنى المراد وكان مسوقا للمعنى بعينه، ولكن يحتمل التأويل، تعارض مع المفسر الذي لا يحتمل التأويل. ما هو هذا المفسر الذي لا يحتمل التأويل؟ قال صلى الله عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، فبقوله صلى الله عليه وسلم لوقت كل صلاة رفع هذا القول، رفع احتمال التأويل، قلنا إن المفسر يرفع أو يقطع احتمال التأويل، هذا هو ما حدث هنا. قوله صلى الله عليه وسلم تتوضأ لوقت كل صلاة، لوقت كل صلاة، هذا يحتمل التأويل، تتوضأ لوقت كل صلاة. أما لو قال صلى الله عليه وسلم تتوضأ لكل صلاة فهذا يحتمل تتوضأ لوقت كل صلاة، وتحتمل تتوضأ لكل صلاة تريد أن تصليها، لكل صلاة نافلة أو مفروضة أو أي أو مثلا مفروضات متتالية وهكذا، المعاني تحتمل التأويل، المعنى هنا يحتمل التأويل لعدة معان أخرى، اللفظ هنا يحتمل عدة معان، ولكن حينما فسر هذا في قوله صلى الله عليه وسلم تتوضأ لوقت كل صلاة كان المفسر هذا أقوى من المجمل، أقوى من النص، فقلنا الصحيح في مذهبنا أنها تتوضأ لوقت كل صلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا لوقت كل صلاة، فلا يأتي شخص آخر ليقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تتوضأ لكل صلاة. نقول له ما معك هو نص يحتمل التأويل، أما ما معنا هنا فهو مفسر، المعنى فيه واضح، قطع التأويل، انتهى الأمر. واضح؟ طيب، ما هو المثال أو ما هي دراسة الحالة في التعارض بين المفسر والمحكم؟ يقول الله جل وعلا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا مفسر واضح، أقيموا الصلاة، ولكنه يحتمل النسخ، هو لا يحتمل التأويل، واضح أقيموا الصلاة، الصلاة المعروفة، الصلاة الشرعية، والمعنى واضح يعرفه الجميع حتى العوام، مفسر واضح لا يحتمل التأويل، ولكنه يحتمل النسخ، يحتمل النسخ. تعارض مع محكم، تعارض مع محكم، وهو قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا لا يحتمل النسخ. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أخبر هنا أن الصلاة كتابا مؤقتا، أي أنها تتكرر بكل وقت، أي أخبر جل وعلا عن شيء لا يمكن أن يرفع، كانت وانتهى الأمر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتب على المؤمنين أنهم سيصلون في كل وقت، فهو محكم في التكرار. واضح؟ ومن هنا أريد أن أنبه حتى لا يفهم الكلام على غير مراده، حينما قلت لا بد أن نفهم علم أصول الفقه بحسب المسائل الفقهية، ثم قلت فهنا لا يعنيني أن يكون عدم احتمال النسخ هو لذات الشيء أو لعينه، كأن يكون إخبارا عن الصانع أو عن صفاته أو عن صفات الله جل وعلا أو عن القصص، وإنما أن يكون بموت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام أغلبي، هذا كلام أغلبي، فأغلب الأحكام نعم امتنع نسخها بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالمثال الذي معنا الآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يتضح لنا تماما أن امتناع النسخ ليس هو بموت النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون به التشريع أو الذي هو رسول التشريع إلينا، وإنما هو أخذ من ذات النص إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي جعلت وانتهى الأمر كتابا مؤقتا على المؤمنين تتكرر بتكرر الأوقات، تتكرر بتكرر الأوقات. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة الذي يحتمل النسخ قدم، الذي هو مفسر يحتمل النسخ، قدم عليه المحكم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا فقط للتمثيل، وإلا فلو أن قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا يدفع النسخ بذاته، فإن النسخ مدفوع بموت ناقل الشريعة صلى الله عليه وسلم. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام حول الأقسام الأربعة لوجوه البيان: الظاهر، النص، المفسر، المحكم. نقرأ المتن سريعا مرة أخرى للمراجعة. الثاني في وجوه البيان بذلك النظم وهو أربعة: الظاهر وهو ما ظهر المراد منه بصيغته، يعني كان المراد ظاهرا بالصيغة، مجرد الصيغة وليس لشيء آخر، وهو أنه يعني ليس هناك معنى زائد، وهو أنه قد أتى النص لهذا المعنى بعينه، أي قد أتى الكلام لهذا المعنى بعينه. وحكمه وجوب العمل بما ظهر منه، مفهوم. والنص وهو ما زاد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم، أي ما ظهر منه المعنى المراد منه، ما ظهر فيه المعنى المراد منه، ولكنه ازداد وضوحا على النص على الظاهر. بماذا؟ قال بمعنى من المتكلم. قوله بمعنى من المتكلم هو تماما ما ذكرناه من أن يكون الكلام مسوقا لبيان هذا المعنى بعينه، أي أن النص هو ما ظهر فيه المعنى المراد منه، وكان الكلام مسوقا لأجل المعنى، فازداد وضوحا بمعنى من المتكلم لا من نفس الصيغة، لأنه في تعريف النص قال ماذا؟ قال ما ظهر المراد منه بصيغته، أما هنا فيقول ازداد وضوحا بمعنى من المتكلم، فبصيغته أي من ذات الصيغة. وقوله في النص بمعنى من المتكلم وهو أن يكون المتكلم قد ساق الكلام لبيان ماذا؟ لبيان هذا المعنى بذاته، فازداد وضوحا بسوق الكلام لهذا المعنى، وهذا هو الذي أكسب النص قوة على الظاهر. كما عرفنا النص أقوى من الظاهر لأنه جاء لهذا المعنى بعينه، جاء لهذه الحادثة بعينها، واضح؟ جاء لبيان تلك القضية بعينها. أما الظاهر فقد نفهم ذلك من الكلام، نفهمه فقط، نعم هو ظاهر في الظاهر، المعنى ظاهر، ولكن لم يكن الكلام مسوقا، لذلك كان النص أقوى منه. وحكمه وجوب العمل بما اتضح على احتمال تأويل مجازي، ولا يشترط أن يكون تأويلا مجازيا، وإنما هي صورة فقط، ويمكن أن يكون التخصيص، يعني قد نفصل في هذا في المستوى القادم إن شاء الله تعالى، ولكن المراد هنا أنه يمكن أنه يحتمل التأويل، وعرفنا كذلك أنه يحتمل النسخ، لأن المفسر يحتمله، فالظاهر والنص من باب أولى. فالمراد هنا أنه يحتمل التأويل. أما صور هذا التأويل فربما نتعرف عليها إن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة، ولكن ننبه إلى أن قوله على احتمال تأويل مجازي لا يشترط هذا الحصر. يقول والمفسر وهو ما ازداد وضوحا على النص من غير تأويل، واضح. وحكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ، فهو يحتمل النسخ ولا يحتمل التأويل. والمحكم وهو ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل. وحكمه وجوب العمل، وحكمه الوجوب من غير احتمال. أرى في منهجية الشرح أنه من المهم جدا أن نشرح المعاني ثم نقرأ المتن، لأن في الغالب تكون هذه المتون مشكلة أو مشكلة بعض الشيء، وتكون المعاني المرادة منها يمكن التعبير عنها بطريقة أيسر وبأسلوب شرحي يعني أهون، بحيث لا نبعد المتعاطفات، لا نبعد بين المتعاطفات ولا نجمل كثيرا. وقلنا إن حسنة هذه المختصرات هي الحفظ، تختصر لتحفظ، إن الكلام يختصر ليحفظ ويبسط أو يشرح ليفهم. هذه الأربعة التي تناولناها الآن لها أربعة تقابلها، فما زلنا نتكلم في وجوه البيان، لازلنا نتكلم ونتناول وجوه البيان. فالظاهر والنص والمفسر والمحكم لهم أربعة من الأقسام أو الوجوه تقابلها، وهذا سنتناوله إن شاء الله تعالى في بداية المحاضرة القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأعتذر عن كثرة ما يقع مني من اللحن، فإن قلة ممارستي للعربية للغتنا الشريفة قد عاقبني الله جل وعلا بما أستحق، وهو كثرة اللحن في كلامي، فأسأل الله جل وعلا أن يرفع عني ذلك بالمراس. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.